ما أتممنا دراسة الآيتين السابقتين وهما تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هذه الآية الكريمة الأولى درسناها بالأمس فلنذكر منها ماذا؟ أن الله عز وجل فاضل بين رسله وله ذلك ولا اعتراض عليه. ونحن أدبنا رسولنا صلى الله عليه وسلم فنهانا عن أن نفاضل بين الأنبياء والمرسلين. ما ينبغي أن نقول عيسى أفضل من موسى ولا موسى أفضل من هارون ولا داود أفضل من سليمان. ما ينبغي، ليس الشأن شأننا. وحتى نفسه صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلون على يونس بن متى، لعلمهم من طريق كتاب الله أن يونس ما صبر ما أطاق ما واجه به قومه وكانوا 900,000 أو يزيد، ففر هاربا فأدبه ربه عز وجل بما قص علينا وبين لنا. لما هرب مغاضبا وجد سفينة مقلعة على شاطئ البحر فركب، لما ضربت السفينة في عرض البحر نادى مناديها ملاحها ربانها أيها الركاب إن الشحنة أو الشحنة قوية فأنتم مخيرون بين أن تغرقوا كلكم أو يغرق واحد منكم، خففوا من حمولة السفينة قبل أن تغرق، فمن يضحي وينقذ غيره ما كانوا متأهلين لذلك فاقترعوا. القرعة هي الفاصلة، فساهم فكان من المدحضين، وقعت القرعة على يونس بن متى الهارب من قومه فأخذوه ورموه في البحر، وصدر أمر الله العلي العظيم إلى سمكة من خيرة السمك فتحت فاها فقط فدخل فيه واستمر هناك حتى نضج لحمه من حرارة بطن الحوت، وكان يسبح وكان يسبح لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فسمع صوته ملائكة السماء من هذا؟ إذن فاستجاب الله عز وجل له. ومن هنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وكررها موقنا بها وهو في كرب، فرج الله عنه كربه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أيما مؤمن أو مؤمنة يقع في كرب أو في محنة أو بلاء يلازم هذا الذكر ليلا نهارا موقنا بتفريج الله عليه، إلا وفرج الله عليه ونجاه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذن فصدر أمر الله عز وجل إلى تلك السمكة أن تقيأت ونفضت على شاطئ البحر، لكن نضج لحمه من الحرارة. وصدر أمر الله عز وجل إلى الدباء، إلى شجرة اليقطين، فنبتت فأظلته وكانت كالقبة عليه. ومن خصائص شجر اليقطين أن الذباب لا يقع على واقعها إلى الآن، الذباب لا يقع على شجرة اليقطين. إذن وأحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لقد كان يأخذها من حافتي القصعة، ولهذا كل محبي رسول الله يحبونها. الدباء المديني تعرف عندنا هكذا، الدباء المديني، إذن وتسمى القرع عند عامة الناس، وهي شجرة اليقطين، وتسمى سورة الصافات أيضا بسورة اليقطين، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وتأتي وعلى من وعول الجبال واللبن في ضرعها، وهي تتدفق به وتصل إليه وتدنو منه حتى تضع ثديها في فيه وهو مريض فيرضع اللبن حتى شفاه الله وتعافى مستشفى عجب لم ترى الدنيا نظيره. ولما تماثل للشفاء عاد إلى قومه فوجدهم مؤمنين عن آخرهم، ولم تعرف الدنيا أمة أسلمت كلها بنساء ورجالها إلا قوم يونس فقط. إذن لما علم رسول من أصحابه علمهم بحادثة ذي النون قال لا تفضلوني على ابن متى، لا تفضلوني على ابن متى وهو يونس ابن متى. إذن عرفنا هذا الحكم نعمل به، وإلا ما هناك حاجة. أعوذ بالله، فضل الله الأنبياء والرسل على بعضهم بعضا، ولكن ليس من حقنا نحن أن نقول كذا أفضل من كذا بهدي رسول صلى الله عليه وسلم. عرفنا أن أولي العزم من الرسل الخمسة، وينبغي أن تعرفهم يا بني. من هم أولو العزم؟ والعزم تعرفونه الصدق في الإخلاص والعمل. أولو العزم خمسة، جاء ذكرهم في آية واحدة من سورة الأحزاب تلوناها قبل أمس، ما هي؟ منك، ولقد أخذنا ميثاق النبيين منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ما هذا الميثاق؟ المربوط الموثق بالحبال، العهد الذي لا ينقض، وهو أن يدعو إلى الله ليعبد الله تعالى وحده. هؤلاء خمسة من أفضلهم؟ الذي بدأ الله به منك أولا، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. ودلنا على هذا ما قصه صلى الله عليه وسلم علينا، وهو أن البشرية وهي في ساحة فصل القضاء في ذلكم الصعيد العام، والعجيب ما علمتم أمس أن البشرية بملياراتها على أرض واحدة كالصحيف البيضاء، لا تل فيها ولا جبل ولا انخفاض ولا انبساط، إذا تكلم أحدهم الكل يسمع صوته، وكل واحد يرى كل من على الأرض أو المال. أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أصحابه آمنا بالله آمنا بالله، ما قالوا كيف يتم هذا، هذا مستحيل. الآن كشف الله عن أستار هذا الكون، وأصبحت تسمع صوت من في العالم بأسره، وتشاهد أمة تلعب في الكورة وأنت معها وهم في الصين. بقي الآن إيمان غيب هذا وشهادة. فلذا أنصح للمؤمن أن يثبت على إيمانه قبل أن ينزع، ولا تعتز أيضا، لأن الإيمان إيمان بغيب، تسلم قلبك ووجهك لله تقول آمنت بالله، أما مع المشاهدات ما بقي إيمان بالمعنى الكامل. إذن في عرصات القيامة تأتي البشرية جماعات، لا كلها، إلى آدم أبي البشر عليه السلام، والله يقولون له يا آدم أنت خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، وهذه فضائل وفضائل وإلا لا، فاشفع لنا عند ربك أن يقضي بيننا طال وقوفنا. فيعتذر بهذه الكلمات التي رددها الأربعة، قال إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولا بعده، فعليكم بنوح، ائتوا نوحا واطلبوا منه أن يشفع لكم، يشفع لهم في دخول الجنة والنار، لا، أن يحكم الله بينهم، فالسعداء يسعدون والأشقياء يشقون، وقوف هكذا حفاء عراه، والشمس تدنو من رؤوسهم، والعرق يلجم بعضهم، ويصل صورة البعض وأقدام البعض، إلى متى يريدون فصل القضاء بما لهم أو عليهم. والله يعتذر نوح ويقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولا بعد، وإني، ويذكر خطيئة من خطاياه كما ذكرها آدم. آدم سبق أن أخطأ مرة في الملكوت الأعلى، أكل من الشجرة فذكر هذه الخطيئة وقال ما أستطيع، اذهبوا إلى نوح، نوح ألف سنة وزيادة 950 عام وهو يدعو إلى الله فقط، وعاش بعد الطوفان كذا وقبل ذلك 40 سنة، خطيئة واحدة في نظره، ما هي بخطيئة، وهي أنه قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا،